بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء من صحيحه: باب أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. تقدم أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، لقد ورد في شأنه قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إسرائيل عليه السلام الذي هو يعقوب اشتكى عرق النسب، فنذر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل، وكان أحب الشراب إليه ألبانها، فحرم الألبان ولحوم الإبل على نفسه. قال: باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي للسائلين عن الآيات. قال: حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أن الذي كان في الجاهلية على خصال كريمة كوصف الأرحام والوفاء بالوعد وإكرام الضيف ونحو ذلك، إذا أسلم فإسلامه يزيده من هذه الخلال الكريمة والخصال الكريمة. وعلى هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله قائلا: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أعملها في الجاهلية أتحنس بها، يعني أتقرب إلى الله بها، يعني أتنفعني؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، إن خصال الخير ستبقى معك وستزداد بعد إسلامك، والله أعلم. قال: حدثنا بدل بن المحبري أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت: إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك رقى. معنى رقى يعني قلبه يرق ويبكي. فعاد فعادت. قال شعبة: فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر. الحديث فيه قصة مطورة عن هذا، وفيه أن عائشة هي التي قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، يعني أن التي خاطبت الرسول هي حفصة. فإما أن يقال إن الكلام تكرر وأجابت عائشة ذات مرة، أو يقال إن البخاري اختصر الحديث هنا، أو الراوي اختصر الحديث هنا. قال: حدثنا الربيع بن يحيى البصري حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: إن أبا بكر رجل كذا. فقال: مثله. فقالت: مثله. فقال: مر أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف. فأما أبو بكر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حسين عن زائدة: رجل رقيق. إن أبا بكر رجل رقيق. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، أي إن كنا تظهرنا ما لا تخفين، أو تخفين ما لا تظهرنا. فصواحب يوسف أظهرنا ليوسف عليه السلام أنهن شفقاء على المرأة، وكل منهن كانت تريده لنفسها، كما قال تعالى: قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. هذا قول. قول الآخر: إن كنا صواحب يوسف، قيل يمثل بما صنعته امرأة العزيز إذ راودت يوسف عن نفسه، وبعد قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أما السيدة عائشة فلم تكن ترفض إمامة أبي بكر، هي تحب أن يؤم أبوها الناس، ولكنها خشيت من أن يتشاءم الناس بأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحبت أن تفادي أباها هذا التشاؤم، أردت أن تسلط عمر كي يستقبله هذا التشاؤم، فهي لم ترد أن يتخلف أبو بكر عن الإمامة، إنما أرادت أن لا يتشاءم الناس بأبيها، والله أعلم. قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف فيه. وهذا كان في الصلاة. في بعض طرق الحديث جواز الدعاء لشخص باسمه في الصلاة، هل يجوز في الصلاة قل اللهم وفق فلانا وأنت تصلي، اللهم وفق فلانة، يجوز فلانة؟ يجوز، يجوز. الذي جوز الرجال يجوز النساء. ويجوز كذلك أن تدعو على أقوام: اللهم عليك بفلان ابن فلان بالاسم، لأن هنا اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، سلمة ابن هشام، عياش ابن أبي ربيعة، اللهم اجدد وطأتك على مضر، قبيلة مضر، اللهم اجعل سنين كسني يوسف. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء وهو ابن أخي جويرية، حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب أبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. أنه لم يسرع بالخروج، لم يتسرع لما قال له الملك يدعوك، قال: أرجع إلى ربك، كان متأنيا. فالرسول يقول: أنا لو كنت مكان سجين وأتاني رسول من الملك، ملك البلاد يقول تعالى الملك يريدك، لبادرت بالخروج، ولكن صبر يوسف حمله على أن يقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. قال: حدثنا محمد بن سلام أخبرنا ابن فضيل حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة عما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار، ولجت يعني دخلت وهي تقول فعل الله بفلان وفعل. قالت فقلت لما؟ قالت إنه نما ذكر الحديث، يعني حديث الإفك. فقالت عائشة أي حديث؟ فأخبرتها أو فأخبرتها. قالت فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت نعم. فخرت مغشيا عليها، يعني عائشة لما أخبرت بحديث الإفك خرت مغشيا عليها. فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه؟ قلت حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، فالله المستعان على ما تصفون. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت بحمد الله لا بحمد أحد، بحمد الله لا بحمد أحد. فيه أن الرجل أو المرء عموما، رجل أو امرأة، مهما كان على درجة عالية من الصلاح والتقى، مهما كان على درجة عالية من الفراسة والصلاح والتقى، إلا أنه بشر تخفى عليه أمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام أفرس الناس وأعقل الناس وأذكى الناس، ويفهم من الخصال وما يسمونه الآن الأمور النفسية والتقلبات النفسية ما لا يفهمه أحد، ومع ذلك أخذه ما يأخذ البشر من الظن بعائشة رضي الله عنها لعلها تكون قد، لعلها تكون قد، لأنه قال لها إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بالذنب فاستغفر الله. ومما يدل على ما ذكر قول الله تعالى لرسوله أيضا عليه الصلاة والسلام وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني الرسول في وسط الناس يعيش في وسط المنافقين، وفي الموجودين في المدينة منافقون رسول الله لا يعلمهم والله يعلمهم. ومن الدليل على ذلك أيضا أن يعقوب عليه السلام لما رجع إليه أبناؤه قائلين يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا، بنى على معلومات قديمة لكن أخطأ في البناء عليها، فقال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فقد يكون الشخص من أفرس الناس وتخفى عليه أيضا أمور الكثيرين من الناس، الناس ظاهرهم يختلف عن باطنهم، الذي يعلم الظاهر والباطن هو الله سبحانه وتعالى، هو رب العزة سبحانه وتعالى. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، يسألها عن القراءة في الآية التي في سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هي الصحيحة أو كذبوا هي الصحيحة، من يسأل من؟ عروة يسأل عائشة، يقول ما الصواب في هذا؟ نقرأها كذبوا أو كذبوا؟ بلا شك أنه لم يكن عندهم التشكيل، لم تكن هناك شدة وكسرة وضمة والنقط، كل هذا لم يكن موجودا في زمن الرسول، إنما أول من وضع النقط أبو الأسود الديلي كما يقولون أو الدؤلي، فكان عدم التشكيل يتحمل القراءتين، أنت تقرأ كذبوا كذبوا، ليست هناك شدة ولا فتحة ولا كسرة ولا غير ذلك، فكانت الكتابة تحتمل القراءتين، كمثلا ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا، لم يكن نقط لا فوق ولا تحت، فكانت تحتمل كثيرا وتحتمل كبيرا، تبينوا تثبتوا نفس الشيء. فعروة يسأل الصواب كذبوا أو كذبوا؟ فقالت بل كذبهم قومهم، بل كذبهم قومهم. إذن فعائشة كانت ترى أن القراءة الصحيحة حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قد كذبتهم أممهم، والقراءة التي عندنا في المصحف كذبوا، قال: فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم، وما هو بالظن. يقول إن كيف أقول كذبوا وفي الآية وظنوا أنهم، هم تأكدوا أن قومهم كذبوهم. فأروى يقول لها: كيف تقرئين كذبوا وتتفق مع ظن؟ فهم أيقنوا، لم يظنوا إنما أيقنوا أن أممهم كذبتهم. قالت: فقالت يا عرية، عرية تدليل لعروة، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها، يعني لم تكن الرسل تظن أن الله سيخلفها ما وعدها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. تقول عائشة: أتباع الرسل لتأخر النص بدأوا يتشككون، فالرسل ظنت أن الأتباع ستكذبهم، الرسل ظنت أن الأتباع ستكذبهم. قال أبو عبد الله: استيأسوا استفعلوا من يئست، من يئست منه، من يوسف لا تيأسوا من روح الله، معناه الرجاء. هناك قول آخر لابن عباس، قول آخر لابن مسعود. فابن مسعود سئل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا، قال لسائله: هو الذي تكره، يعني لم يتلفظ باللفظ، يعني أن الرسل ظنت أن الموعد ستخلف، ظنت أن الموعد ستخلف. لكن ابن مسعود من أدبه في اللفظ مع رسل الله لم يتلفظ بالكلمة، فقال لسائله: هو الذي تكره. ابن عباس أيضا قال بمقولة ابن مسعود، سئل فقال: سبحان الله، كانوا بشرا. فكانوا بشرا تفيد أنه يصحح قراءة كذبوا. وتلا قول الله تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، متى نصر الله، استبطأوا النصر. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. إذن أنت فهمت ما قراءة عائشة: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا، وما قراءة ابن عباس: كذبوا بالتخفيف. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.